بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وكل عام أنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. ثم نرحب بضيفنا الكريم شهر رمضان فنقول مرحبا وأهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاغفر اللهم منا ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام. وجاء رمضان، جاء رمضان بعد عام كامل، ربما ما عايشنا طول عمرنا أو عاصرنا من الأحداث كثرة كما حدث في عامنا المنصرم، وإنها لرسالة مفادها لا تعلقوا قلوبكم بغير الله، لا تتوكلوا على سواه، وإن كانوا سادة وكبراء أو رؤساء فإن الملك لله، بيده النفع والضر، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هل كان أحد يتوقع أن يكون الرؤساء الآن في السجون أو الوزراء؟ إنه تدبير الله، إنه أمر الله، إنه قدر الله الذي يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إنها دعوات المظلومين التي ارتفعت إلى الله عز وجل في جنح الظلام فنصرت بعد حين، وقد عاينا ذلك وشاهدناه بأعيننا ليكون ذلك زيادة في الإيمان واليقين. جاء رمضان بعد عام كامل ملأناه إما بالحسنات وإما بالسيئات، ربما لا ندري، لكن الله يعلم، أحصاه الله ونسوه، وسنعلم يقينا ما أودعناه يوم يقال لأحدنا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهل من توبة إخوتاه لكل محسن ومسيء؟ هل من توبة نمحو بها ذنوب عام وتقصير عام وتفريط عام؟ يا ويحنا إن لم يغفر الله لنا، ألا نردد ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ هل يكون رمضان بداية التصحيح؟ تصحيح المسير إلى الله عز وجل لنا جميعا؟ هل من وقفة للمحاسبة فيما عملناه خلال عام كامل؟ هل نتفكر في هذا العام وهو يعرض على الله عز وجل؟ أحبتي في الله، كلنا يعلم أن شعبان فيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، أعمال العام، إذن فنحن الليلة نبدأ عاما إيمانيا جديدا. هل تستشعر معي الآن أخي الحبيب هذا المعنى؟ هل تستشعر فضل الله عز وجل عليك بأن جعل استفتاح العام بهذا الموسم الإيماني العظيم شهر رمضان، ثم جعل لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا شهر شعبان موسما للاجتهاد في الطاعات والقربات، وكما نعلم الأعمال بالخواتيم، فنحن نبدأ عامنا بشهر مبارك طيب، وننهي عامنا بشهر ترفع فيه الأعمال على الله عز وجل، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وقد انتدبنا فيه الشرع للاجتهاد في الطاعات. أحبتي في الله، كم من ذنب اقترفناه في هذه السنة؟ هل يقف كل منا مع نفسه وقفة ليحاسبها؟ ترى كم رفع إلى الله عز وجل من ذنوب، وكم رفع الله عز وجل من طاعات؟ ألا يستحي أحدنا أن هذا العام الذي مر وقد بارز الله عز وجل فيه بالمعاصي، ثم هو يتكاسل في موسم التوبة والرحمة والمغفرة عن الطاعة؟ عجب والله ممن وقفوا بأقدامهم في العصيان طوال العام وكلنا كذلك، أو حتى وقفوا بهذه الأقدام في المباحات من أعمال وغيرها وشهوات، ثم هم ربما تكاسلوا عن القيام بين يدي الله عز وجل ساعة أو ساعتين لقيام جعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا لتكفير ما تقدم من الذنوب، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. التوبة الصادقة أحبتي تجب بإذن الله ما قبلها، ولعلنا وقعنا في كبائر ونحن لا ندري، فالغيبة من الكبائر، والكذب من الكبائر، والنميمة من الكبائر، ويكثر ذلك للأسف عند المتسننين والمتدينين وربما هم لا يشعرون. ونعلم أحبتي أن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، فهل نقرن رمضان الذي هو كفارة الصغائر بتوبة من الكبائر فتعود الصحيفة بيضاء؟ عندنا صغائر وكبائر، رمضان كفارة للصغائر، بقيت الكبائر لا تكفر إلا بتوبة، ولكن هل نضع التوبة الآن على هذه الذنوب فتستغرقها؟ هل تعلم ذنبك وأعلم أنا ذنبي فنتوب إلى الله عز وجل منه؟ هيا لنتوب، لنقلع، وكلنا يعلم ما عنده، لنندم، والله عز وجل يعلم ما في القلوب، ثم لنعزم ألا نعود. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. جاء رمضان وما بلغنا رمضان إلا برحمة الرحيم الرحمن، والله لولا الله ما بلغنا رمضان، كما نردد في أذكار الصباح والمساء اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، فحق لنا أن نردد أيضا وبك بلغنا رمضان لولاك ما بلغنا. كم من أناس هم الآن تحت التراب في عداد الأموات، رقد بعض أصحابنا خلال هذا العام تحت التراب، ونسأل الله أن يرحم موتى المسلمين، طويت الصفحات وصاروا في عداد الأموات، فهل نأخذ من ذلك عبرة بقرب الأجل؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وهل هو آخر عام لنا فوق الأرض؟ والله عز وجل يعلم. هل اجتهدنا في طاعة الله عز وجل فانتفعنا بذلك الشهر سواء كان آخر عهدنا بالدنيا أم مد لنا في الأجل؟ أفلا نجعل هذا الرمضان خير رمضان مر علينا؟ جاء رمضان وقد شهدنا أحبتي في الله زوال الظلم والطغيان بأم أعيننا، أفلا نأخذ من هذا رسالة لإصلاح نفوسنا وقلوبنا قبل أن نهلك كما هلك غيرنا؟ أوليس هذه المثلات تحل بالظالمين أينما كانوا؟ وهل نبرئ أنفسنا من الظلم؟ أما قال الله عز وجل وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. كلنا يحفظ أننا كما نكون يولى علينا، أفلا نصلح ونصلح ليصلح الله حالنا؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة على قوم أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العلاقة بين الحاكم والمحكوم بقوله وما نقص قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنين، ونقص المؤنة وجور السلطان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فذنوب الرعية ذنوب الشعب لها علاقة أيضا بالعقوبات، فكما أن ذنوب الرئيس كذلك لها علاقة، فكما أراد الشعب تغيير النظام فنحن إنما نريد أن نتغير نحن. جاء رمضان أحبتي في الله رسالة أخيرة لنفهم معنى الصيام. ليس الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والإمساك عن الطعام والشراب فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصيام دورة تدريبية سنوية، دورة للتدريب على مراقبة الله عز وجل، دورة للتدريب على قوة الإرادة، وأن تقول لنفسك الأمارة لا، وأن تقول للشيطان الرجيم لا، الذي غلب أكثرنا طوال العام وأوقعنا في المعاصي والآثام. جاءت الفرصة لتأخذ بثأرك، جاءت الفرصة لتجدد العهد مع ربك، جاءت الفرصة لتصوم هذا السنة هذه السنة وهذا العام صياما مختلفا عن الأعوام الماضية. جاء رمضان ليقول للعيون صومي عن النظر إلى الحرام، قبل أن تغضبي الملك العلام وتوردي النار الضرام. صومي عن النظر واسكبي بذل النظر الحرام الدمع في جنح الظلام. جاء رمضان ليكون للألسن ليقول للألسن يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم. ما أكثر الكلمات التي ربما نظنها هينة وهي عند الله عظيمة. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي رواية كما أبعد مما بين المشرق والمغرب والعياذ بالله تعالى. أليس في رصيد لساني ورصيد لسانك كلمة من هذه الكلمات ربما يهوي بها أحدنا في نار جهنم؟ أليس هذا الشهر فرصة لندرب ألسنتنا على القول الطيب؟ وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. انظر للعلاقة بين الهداية إلى الكلام الطيب وصراط الله عز وجل والجنة. جاء رمضان ليقول للألسن صومي عن الغيبة والنميمة عن الفحش والبذاءة صومي عن اللغو إنما الصيام من اللغو والرفث. حتى وإن سابك أحد فلا ترد وإنما تقول إني صائم. جاء رمضان ليقول للأيدي صومي صومي عما حرم الله صومي عن الرشوة صومي عن لمس الحرام صومي عن الاختلاس صومي عن البطش صومي قبل أن تغل الأيدي بالأغلال يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم هذه الأيدي والذي نفسي بيده لتنطقن يوم القيامة بما فعلت وبما عملت. هذه الأرجل كذلك. أفلا نجعل هذا الشهر موسما للتدرب على طاعة الله بتقديم هذه الخطوات إلى المساجد وإلى الجماعات والاجتهاد في طاعة الله عز وجل. جاء رمضان ليقول للبطون صومي عن أكل الحرام عن أكل الربا فإن جسدا غذي بالحرام النار أولى به. جاء رمضان ليعطينا رسالة رسالة في العودة إلى الله عز وجل والتوبة وإحسان المسير رسالة في الاجتهاد في طاعة الله عز وجل رسالة مفادها وأختم بها كلمتي إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. اجعل هذا الرمضان آخر رمضان في حياتك لتجعله أحسن رمضان في حياتك. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في رمضان وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار ومن المقبولين وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.